إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال راوي الحديث: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس ذو الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أفتدرون أي بلد هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس بالبلدة الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث جاء بألفاظ متعددة عن العديد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي بكر. فهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مودع، كأنه مودع يشعر بما يقع في الأمة من بعده. وهذه الخطبة كانت في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يوم النحر بمنى عند الجمرات في حجة الوداع، وهي الحجة التي لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. شبه أمورا ثلاثة بأمور ثلاثة، شبه حرمة الدم والمال والعرض على ما كان بما كان محرما عنده، كان قد تقرر عندهم حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد. والمراد بالبلد الحرام ها هنا الحرم كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بمكة وإنما كان بمنى، ومن المعلوم أن منى وكذلك المزدلفة داخل الحرم، داخل منطقة الحرم. فأراد أن يقرر حرمة دم المسلم وماله وعرضه بما تقرر في النفوس من حرمة الأيام والشهور والبلد. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفهام الذي يثير الاهتمام، أترون أي يوم هذا؟ والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتأدبون، قالوا الله ورسوله أعلم. ربما يريد أن يجيب بإجابة أخرى، وإن كان جاء في بعض الروايات قالوا هذا يوم النحر. فقال بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم أنهم أولا قالوا الله ورسوله أعلم، فلما سكت وأطال السكوت فهم البعض أنه يريد أن يسمع منهم، فقال بعضهم هذا يوم النحر. يوم النحر هو أعظم الأيام، هو أعظم العشرة، والعشرة أعظم أيام السنة. روى الإمام البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأفضلها العاشر وهو هذا اليوم يوم النحر يوم الحج الأكبر. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر اليوم الذي يلي يوم النحر، ثاني أيام العيد، أول أيام التشريق، أيام لها أسماء وأوصاف. اليوم الثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، وأيضا يوم العتق الأكبر. اليوم العاشر هو يوم النحر، أعظم الأيام يوم الحج الأكبر. اليوم الحادي عشر أول أيام التشريق هو يوم القر، حيث يقر الحجيج بمنى بعد الفراغ من مناسك الحج، يوم الحج الأكبر يوم النحر. ولم يبقى إلا القرار بمنى لرمي الجمرات، يومين للمتعجل وثلاثة لمن لم يتعجل، فسمي اليوم القر. ثم اليوم الذي يليه ثاني أيام التشريق، ثالث أيام العيد، يسمى بيوم النصر الأول. النصر أي النفير من منى للمتعجل. واليوم الذي يليه وهو أيام مباركات. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام التشريق الثلاثة التي تلي العيد عند كثير من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. بعض العلماء ذهبوا إلى أنها يومين، إلى أنها يومان، والبعض وأكثر العلماء على أن أيام التشريق ثلاثة بعد العيد. أيام التشريق أيام أكل وشرب، ليست أيام صيام، فمن له عادة صيام لا يصوم. من يصوم مثلا الاثنين أو الخميس يأتي عليه يوم من أيام التشريق وكذا يوم العيد من باب أولى لا يصوم. أيام التشريق أيام أكل مشروب، أضحية وذبائح، احتفال عيد وسرور. ومع ذلك أيام أكل وشرب وذكر لله. السرور لا يشغل المؤمن عن الله، بل إن سروره لا يكون إلا بالله. فقد ورد عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم: كل يوم لا قال الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. المؤمن الحق هو الذي يسعد بالطاعة، يحدث عنده مسرة، يهنأ بطاعة الله جل وعلا، وساءته سيئته يتنقص ويتمرر بالمعصية، لا يهنأ بها بل يتنقص بها. فلذلك قد تكون المعصية عند المؤمن الحق. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين حقا. قد تكون نقلة تحدث عنده إفاقة وإنابة، حتى قال بعض أهل العلم: رب معصية كانت خيرا من طاعة، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا كانت خيرا من طاعة، أورثت عجبا وغرورا. المؤمن قد يقع في الذنب فيتنقص ويتمرر ويخطا وتذل نفسه ويعود منيبا خاشعا لله جل وعلا. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. فهذا يوم عظيم، اعظم الايام عند الله. الله تبارك وتعالى عظمه، فينبغي على المؤمن أن يعظم الأعمال الصالحة فيه عظيمة، والأعمال السيئة فيه عظيمة. نسأل الله أن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين. وصلاة الجمعة فيه عظيمة وأجرها عظيم، لا يفرط فيها إلا محروم مرجوم. بعض الناس يفرط في الجمعة لأنها جاءت مع العيد، يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معصيته. وللأسف الشديد كثير من الناس بل من المتحدثين والمتفقهين يقول رخصة ويطبق سنة. اللسان يقول ايه رخصة، التطبيق لها على انها ايه سنة. رخصة ولا سنة؟ رخصة. تطبيقك لها وتمسكك بها على انها سنة، هذا خطأ. ولذلك ما هي السنة؟ مش الرخصة. ما هي السنة؟ إذا جاء العيد يوم الجمعة الجواب ما فعله صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل؟ كان يصلي العيد ويقرأ سبح حسب ربك الأعلى في الأولى، وهل أتاك حديث مباشرة في الثانية، ويصلي الجمعة ويقرأ أيضا سبح حسب ربك الأعلى في الأولى، وإن أتاك حديث الغاشية في الثانية. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم. يقرأ بهما أيضا في نفس اليوم. ما هي حكاية بقى المقصيات؟ لا حكاية، وتطبيقها مخالف تماما. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مساجد في أحياء تصلى فيها الصلوات إلا الجمعة. يعني كلكم عارفين حديث معاذ في صحيح البخاري، لما كان يصلي العشاء أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى إلى قومه في الحي بعيد يكونوا ينتظروه عشان يصلي لهم العشاء. وقصة بقى لما قرأ الركعة وواحد من المصلين انسحب ما كملش الصلاة، وبعد كده الخبر وصل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الفتان: من أنت يا معاذ؟ خذوا بالكم الناس اللي هم كان معاذ بيصلي بهم دول في عندهم أذان وإقامة وجماعة، نعم الصلوات الخمس، في عندهم جمعة؟ الجواب لا. مساجد كثيرة لم يكن فيها جمعة. الجمعة كانت تصلى في المسجد الجامع لا في المساجد الزوارع. فكثير من الناس كانوا يصلون وتغلق المساجد ويأتون ليصلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين أتوا من الضواحي الكثيرة والأحياء والقرى المحيطة: من شاء أن يحضر الجمعة قم العيد ويرجعوا، وبعدين يجوا ويرجعوا، ومن شاء لا يحضر وإنا لمجمعون. إنا أهل البلد، أهل المسجد لمجمعون. طيب سؤال، الناس اللي ما كانوش هيحضروا الجمعة هيعملوا ايه؟ ده بعض الناس للأسف ما يصليش. الناس اللي مش هيحضروا الجمعة يوم العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم هيعملوا ايه؟ صلوا ظهر فين؟ في المسجد. المسجد اللي له مؤذن وإمام وجماعة. طب نسأل بقى اللي عايز يأتي الرخصة، هتعمل ايه الظهر؟ اللي ما يجيش الجمعة هيصلي الظهر في المسجد ايه؟ يا ريت حد من المتخلفين حد يسأله ويقول له: صليت الظهر في مسجد ايه؟ وضع مين؟ مسجد ايه؟ وفي الآن مساجد فيها ظهر؟ لا، كان في مساجد فيها ظهر. قديما كان في مساجد جوامع فيها جمعة، وفي نفس التوقيت مساجد فيها ايه؟ ظهر. يعني كانوا هؤلاء المتخلفين اللي معهم الرخصة كانوا يصلوا في ايه؟ يصلوا ظهر جماعة وفي مؤذن وإقامة وإمام وجماعة. وفي اللي بيصلي بيصلي فين؟ في البيت او نايم او لما يخلص شغل. اذا كان لم يقبل النبي لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم فقهنا في الدين. هذه مساله يا اخوه مهمه جدا جدا. اللي يحافظ على الجمعه اليوم هذا يوم عظيم، والعمل فيه عظيم، وصلاه الجمعه فيه عظيمه معظمه مضاعفه باجر عظيم من الرحمن جل وعلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا ثلاثة، الثاني والثالث يوصل إلى الأول والعياذ بالله. الأول سفك الدماء بين المسلمين، الثاني والثالث أكل الأموال والوقوع في الأعراض. هذان من أعظم الأسباب لسفك الدماء. الكلام عن سفك الدماء يحتاج إلى وقت، وكذا الكلام عن أكل الأموال، ولكن أكتفي بالكلام على الأعراض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. العرق هو موضع الذنب، المدح او الذنب في الانسان. وهكي العرق ان الانسان يتكلم عن غيره بما يسيئه. وورد في ذلك حديث فيه تضييق شديد، رواه الامام الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. الحديث مخيف في تحذير من الربا، وإن الربا أقل الربا أشد من أشد الزنا والعياذ بالله. الربا درجات، وكذلك الزنا والعياذ بالله. يزني الأبعد والعياذ بالله بامرأة فهذا أمر عظيم، وإن كان لها زوج فهو أعظم وأعظم، وإن كانت من الجيران فهو أشد وأشد، وإن كانت من المحارم بنت أخته ولا بنت أخوه فهذا أمر شنيع. فإن كانت أمه والعياذ بالله، الربا 72 بابا، انواع كثيره، اماميه وخلفيه وجانبيه، واسماء كثيره يسمون الربا بغير اسم. ادنى انواع الربا والعياذ بالله اقلها مثل ان ياتي الرجل هما يزنى الرجل هما وينتقل منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع من الربا. نوع من الربا ليس فيه مال، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. قد تدعو المصلحة أن تتكلم في عرض فلان، المصلحة مش الهوى أو التشدد، المصلحة. واحد جاي يقول لك الحقني الصح، فلان جاي يشتري مني هيدفع ويبقى، أعمل إيه؟ المصلحة تقتضي أن تقول، تقول إيه؟ تقول كان بيعمل فمه كذا وبيعمل ثوبته بكذا وحال ما يلو من كذا هو مال. ما ده ربا بقى، هو جاي عاوز ايه؟ معاملته هيدفع ويبقى ابقي ولا لا؟ تقوم تقول له والله اخذ من فلان بيعه دفع كذا وعليه لوم من 5 سنين مبلغ كذا، انت كده قلت اللي عليه. الزياده ايه؟ ربا، نوع من انواع الربا يبينه الحبيب صلى الله عليه وسلم. الربا استطالة، كان عامل فمه وكان بينه وبين جاره وعامل في عياله ربا. وربا ايه؟ من النوع هو، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد جاي يقول لك فلان بيتقدم لبنتي او اختي، المصلحه تقتضي والله هو كان اتقدم للباب الفلاني وقعد 3 شهور فممكن نسلم. هو المسألة فقط، لا ده حرام يستثنى منه كذا، يستثنى. الزيادة عن الضروري ربا، نسأل الله السلامة والعافية. وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض الأخير. العدو والعياذ بالله يحدث فكاهة لما تيجي سيرة فلان، ويا سلام بقى لما تكون انت من ضمن 5 في القعدة كلهم يعيبوا فيك. شوف بقى الحلاوة بقى لما انت كمان تشارك حاجة طايمة والعياذ بالله. نعوذ بالله، نعوذ بالله العظيم. زي البردان لما يدفع في النار، مش بالنار، البردان يدفع بالنار ولا يدخل النار، لأنه ممكن يستحلاها فيتقرب منها. فما شاء الله فلان اتكلم وعاد والتاني ايوه ده حاكم كذا وقلت ماشي. الخامس بقى تلاقي ايه؟ وكل ما حد كل ما العدد يكتر الفتى تحلو والعياذ بالله. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم صل على خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تلون به علينا مصالح الدنيا. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم